القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سراج الدين عبد المنعم عوض المقيم في قرية نجع جودة أولاد نجم الحفنوية مركز نجع حمادي محافظة قنا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: أنا حضرات راجل داخل على 50، مريض وحالتي الصحية ربنا وحده بس اللي يعلم بيها. عندي أسرة مكونة مني ومن زوجتي وثلاث بنات في التعليم، ده غير والدي ووالدتي اللي عايشين معايا. اتقدمت بطلب للحصول على معاش تكافل وكرامة، وتم اتخاذ كل الخطوات، وساعتها قالوا لي: ألف ألف مبروك يا سراج، خلاص من الشهر الجاي هتصرف معاش والأشياء هتبقى معدن. الله يخليك ويعمر بيتك يا سعادة البيت. ألا ما تعرفش إيه الأشياء دي ويعني إيه هتبقى معدن؟ هي كانت خشب أصلا ولا إيه؟ ها؟ الأشياء ما... الحياة ستة علبي، والله أنا ما أعرف. المهم شكرا ليكم، ربنا يبارك فيكم يا رب. ومشيت يا حضرات، وبالفعل أول الشهر صرفت المعاش اللي هو 450 جنيه، وكنت بصرفهم من وحدة التضامن الاجتماعي في قرية أولاد نجم في بهجورة قرية نجع كميل. ومن حوالي 5 شهور رحت عشان أصرف المعاش، ما لقيتش المعاش، لقيتهم قطعوه يا حضرات وقالوا لي: لازم تتحول على القمصيون الطبي في قنا. ألا بالمناسبة معرفتش يعني إيه الأشياء دي، معدن ولا إيه؟ سبته يا حضرات ورحت على القمصيون الطبي في مديرية أوقاف قنا، وهناك حولونا على القمصيون في الأقصر. وبس يا حضرات، الشهور بتفوت ورا بعضها ومفيش أي حاجة حصلت. 5 شهور فاتوا وأنا ما صرفتش فيهم المعاش بتاعي ولا عارف أصرفه إمتى. وإحنا كلنا يا حضرات محتاجين لـ 450 جنيه دول، رغم يعني إنهم شوية. عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي، فيا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.